بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب منهج السالكين لتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الأحد في بتاريخ 23 من شهر محرم لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق 22 من شهر سبتمبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد الياقوت، خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في كتاب الصيام، ووصلنا إلى قول المؤلف: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. وسنقرأ إن شاء الله من الكتاب لأن القارئ لم يأتي اليوم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره أكل بأكل أو شرب أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. هنا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يذكر أن المفطر إما أن يكون عليه القضاء فقط، وإما أن يكون عليه القضاء والكفارة. أسباب الفطر إما أن يكون فيها القضاء فقط، وإما أن يكون فيها القضاء والكفارة. فذكر أولا ما عليه القضاء فقط، فذكر إذا كان الفطر بسبب الأكل أو الشرب أو القيء عمدا أو الحجامة. طبعا هذه المسائل بعضها فيها خلاف، يعني هل تفطر أو سيذكرها المؤلف بعد قليل في المفطرات. أو إمناء بمباشرة، إمناء يعني إخراج المني بمباشرة بتقبيل أو لمس زوجته أو ما شابه ذلك. يقول: إلا من أفطر بجماع. فهنا جاء اللي هو اللي فيه الكفارة. قال: إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبه، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذا الأمر وهو عقوبة مغلظة على من يأتي أهله في نهار رمضان. يحرم على الإنسان، بل من كبائر الذنوب، أن يأتي أهله في نهار رمضان، لأن الجماع في نهار رمضان محرم، وأن الإنسان يمسك على المفطرات جميعا في نهار رمضان وأشدها الجماع. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: ما عندي، لا أملك رقبة حتى أعتقها. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أملك. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أعتق، ثم انتقل إلى الصيام، ثم انتقل إلى الإطعام. جماهير أهل العلم على أن هذه على الترتيب، أول شيء يعتق، فإذا كان عنده عتق رقبة ليس له أن ينتقل إلى الصيام، فإذا عجز عن عتق الرقبة انتقل إلى الصيام، فإذا كان يستطيع الصيام لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه على التخيير، إما أن يعتق، إما أن يصوم، إما أن يطعم، مثل كفارة الحلف باليمين، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، على التخير اختر هذه أو هذه أو هذه، مثل الذي يعني يقع في محظور محظورات الإحرام اللي فيها الفدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة وغيره: أنسك نسيك أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام، على التخير. قالوا: كذلك هنا على التخير، يختار أي واحدة يشاء، حتى لو عنده يعتق رقبة له أن ينتقل إلى الصوم،

استقاء يعني ايش؟ تعمد اخراج القيء، قال فليقضي، ومن ذرعه القيء يعني خرج رغما عنه فليتم صومه فصومه صحيح. وكذلك الحجامة وهي إخراج الدم من الرأس أو الفصد اللي هو إخراج الدم من أماكن أخرى غير الرأس، هل تفسد الصوم أو لا؟ هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين أحمد، مذهب أحمد رحمه الله تعالى. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر، ذهب الجمهور الحجامة لا تفطر، ومذهب أحمد أنها تفطر الحجامة لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والذين قالوا لا يفطر استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه صعد صلى الله عليه وسلم. والصحيح قول الجمهور وهو أن الحجامة لا تفطر، لكن لا شك إنسان يترك الحجامة في نهار رمضان غير أنها لا تفطر على قول الجمهور تتعب الإنسان، تتعب الإنسان يعني قد تتسبب بالفطر. ولذا كان من تفسير أهل العلم أفطر الحاجم والمحجوم أي سيفطر الحاجم، أما الحاجم فلأنه في السابق كان يمص الدم بفمه فيمكن أن يدخل شيء إلى جسده عن طريق الفم فيكون أفطر هنا، وأما المحجوم فلأنه سيتعب بعد الحجامة بخروج الدم فسيضطر إلى الفطر، فكأنه قال سيفطر الحاجم والمحجوم، لا أنه أفطر في الماضي ولكن سيفطر، مثل ما نقول قد قامت الصلاة، هي ما قامت بعد، وإنما المقصود إيش؟ ستقوم، ستقوم الصلاة الآن سنصلي، ما صلينا بعد، مع أنه يقولها في الماضي قامت الصلاة هي ما قامت، مثل قول الله وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب استعذ بالله إذا قرأت القرآن، ليس المقصود إذا قرأت وانتهيت، إذا أردت أن تقرأ فاستعذ. على كل حال الحجامة مختلف فيها هل تفطر الإنسان أو لا تفطره، هذه تقريبا أشهر الأمور التي تكلم فيها أهل العلم في إفطار الصائم. وقال المؤلف ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. الأصل في الإفطار والسحور تقديم الإفطار وتأخير السحور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر وعكسه الوصال، الوصال تأخير الفطر، الوصال تأخير الفطر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يعني يستمر في الصوم صلى الله عليه وسلم، أحيانا يدخل في اليوم الثاني هو ما صام ما أفطر يدخل في اليوم الثاني. فالصحابة رضي الله عنهم واصلوا فنهاهم النبي عن الوصال، قال لا تواصلوا لأنه متعب، أنت تشوف نفس بعض الناس يقول بس يأذن المغرب يعني يمسك التوراة إذا أذن أذن يقول ما أقدر بس تعبت، بعضهم يستمر إلى العشاء بعضهم كذا، لكن الشاهد أن هذا الإنسان طبيعي جدا أنه خاصة إذا كان النهار طويلا زين فإنه يجوع ويعطش. فأن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل يستمر في الصوم فواصلوا معه فنهاهم عن الوصال صلى الله عليه وسلم، قالوا إنك تواصل يعني نحن نقتدي بك، أنت قدوتنا، أنت تواصل نحن مثلك، قال إني لست كمثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني لست كمثلكم يعني أنا أقدر على أشياء أنتم لا تقدرون عليها، لماذا؟ أنا يطعمني ربي ويسقيني. وهنا أهل العلم اختلف ما معنى يطعمني ربي ويسقيني، هل معناه يطعمه ويسقيه بحيث يأكل ويشرب من الجنة مثلا وهم لا يرونه، ومن هذا أنه يعني يستطيع أن يتحمل كل هذه المدة، أو يريد يطعمني ربي ويسقيني أي يغنيني عن الطعام والشراب، يغنيني عن الطعام والشراب فكأنما أطعمني وأسقاني وسقاني، فيقول من هذا الباب. والجمهور على هذا الثاني أنه يغنيني عن الطعام والشراب فلا أحتاج إليه، لأنه لو كان يطعمه ويسقيه على الحقيقة ما كان مواصلا، لو كان يطعمه على الحقيقة ما صار مواصلا صلى الله عليه وسلم. فالمهم

الاعتكاف. على كل حال المعتكف أمير نفسه، لأن الاعتكاف في نهاية أمره هو مستحب. فلو اعتكف الإنسان ثم وجد ظرفا طارئا يريد أن يخرج من المعتكف يخرج من المعتكف، فلا شيء عليه ويبطل الاعتكاف. أما إذا خرج لحاجة، كان يذهب يأتي بطعام ويرجع مثلا أن يأكل، أو يريد أن يغتسل ولا يوجد حمامات في المسجد، مثل الآن حمامات خارج المسجد مثلا، يريد أن يذهب إلى الحمام يقضي حاجته أو يغتسل ويرجع، ما لا بأس عليه. ويستحب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يضطر للخروج إلى صلاة الجمعة فيعتكف ابتداء. لكن لو اعتكف في مسجد غير جامع مثلا فلا مانع أن يخرج لصلاة الجمعة، لكن ما يخرج لصلاة الجمعة يقول طالع خل أمر لهل أو أخذ لي فنجال قهوة عند فلان أو كلا، خلاص صلي الجمعة ترجع مباشرة، الخروج للحاجة فقط. نعم. قال وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، المسجد الأقصى. هذه المساجد هي أفضل بيوت الله ثوار على الأرض، على وجه الأرض. هذه المساجد هي أفضل بيوت الله على وجه الأرض، ولا تشد الرحال إلا لها. يعني لا يجوز إنسان يسافر من الكويت مثلا إلى مسجد في البحرين. ليش؟ والله قال والله أنا بسافر لأجل أن أزور هذا المسجد. نقول لا يجوز السفر لمسجد شد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى فقط. وإذا نذر أن يشد الرحلة إلى المسجد الأقصى جاز له الأقصى أو الحرام، أو لأنها أفضل منه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في أحد عنده سؤال سم. أي نعم، في الاعتكاف الغرف الملحقة في المسجد للاعتكاف، إذا كانت هذه الغرف بابها إلى داخل المسجد فهذه من المسجد، أما إذا كانت منفصلة ما لها باب إلى المسجد وبابها إلى خارج المسجد فهذه ليست من المسجد. هنا المذي لا يبطل الصيام، خروج المذي لا يبطل الصيام. ها ماذا فيه قولان، انه يفطر لا صحيح ولا يفطر. نعم خير ان شاء الله. نعم اقل فتره الاعتكاف اما يوم واما ليله. واما من يقول اعتكف ساعه فصحيح من حيث اللغه، نحن لا معتكفون، المعتكف هو الباقي في مكان، هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون. عاكف على الشيء يعني اقول انا عاكف على الكتابه، عاكف على عكف على الشيء يعني بقى عليه، فمن حيث اللغة يصح، لكن من حيث الشرع الاعتكاف